يقومون الليل ولا تفوتهم الجماعة، بل لا يفوتهم المكان الأفضل في الصف. فهل مثل هذا هؤلاء نقول لا نقبل خبرهم في أمر يتعلق بالصلاة؟ هذا من أبعد ما يكون. نعم. وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده، وإن نسي التشهد الأول. طيب وإذا سقط قولهم ماذا يفعل؟ يرجع إلى ما عنده، إلى ما في نفسه، يعني يكون كأنه لم يسبح به أحد. وظاهر كلامه وكلام غيره أنه لا يرجح أحد على أحد، والصحيح أنه يرجح. فإذا كان يعرف أصواتهم فإنه يرجح من يغلب على ظنه أنهم أقرب إلى الصواب. نعم. سورة هذه قال له من وراءه سبحان الله وهو جالس، فلما هم بالقيام قال الآخرون سبحان الله، يعني لا تقوم. فالآن اختلفوا عليه، ولا نكون كالعامي الذي قال له أحدهم سبحان الله فقال، فقال الآخرون سبحان الله فقعد، فقال الآخرون سبحان الله فاضطجع. هذا ما نقول بها. استغفر الله. هكذا قيل لي، والله ما أعرف هو صحيح ولا قصة مقصوصة. نعم. نعم. خاف انه بهنوم يا شيخ، هذا خاف انه بهنوم. سبحان الله. نعم. وإن نسي التشهد الأول فسبحوا بعد انتصابه قائما لم يسبحوا به. وإن نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع، ويتابعونه في القيام، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. هذا غريب في ترتيب الحديث، قال رواه مسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. إلا أن يريد هذه الزيادة رواه الإمام أحمد، وأصله في مسلم. ثم أن فيه إشكالا وهو قوله سلم وسجد سجدتين، لكن قد يقال إن الواو لا تقتضي أو لا تستلزم الترتيب، لأن مثل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن بحينة أنه سجد قبل أن يسلم. نعم، عندي رواه مسلم، سلم وسجد سجدتين رواه مسلم. ما عندكم هذه؟ سلم وسجد سجدتين وسلم، لأن عندي رواه مسلم. لا تلحقونه، ولهذا أشكلت عليه، يعني مثل هذا التعبير، هذا اللي خرجه إن شاء الله صح بعد ما يخرج. نعم. كمال لهم أسئلة يا شيخ. ها؟ لهم أسئلة. نعم. لو سبح للإمام باسمه سبحان الله. نعم. ما لن يقول هذا إلا جاهل، وإذا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة. بارك الله فيكم. ذكرتم كلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ منكم، هل نقول إذا أتى أحد وسوس له الشيطان أن فلان فعل شيئا، نقول يعني تبين أن الشيطان هذا يعني من درجة تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ منكم؟ نعم. إذا جاءك وعليه الغترة والمشلح، نعم، يمشي رويدا وقال كذا وكذا، يعني لابد أن يأتي ظاهر، الشيطان مو بجاهز لك الله خير. لا هو كل ظاهر يا شيخ، يعني رجل أتى وقال أنا يعني وسوس لي الشيطان أنك أغتبتني مثلا. طيب قلت يعني قلت له يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق فتبين. يعني تريد أن تنزل آية على الشيطان؟ نعم. لا ما يصلح ما يصلح ما يصلح، ليس هذا مراد. نعم. ها؟ نفسي إذا جزم بإصابة بنفسه ما لا يرجع لقول أحد كائنا من كان. هو إن غلب على ظنه يترجع عنده قول الرجلين. الإنسان اللي ما عنده يقين يتبع الرجلين. نعم. طيب ثلاثة يا شيخ. ثلاثة طيب. فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه لأنه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجز لهم اتباعه في تركه، وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله. لكن هذا نادر، هذا لا يمكن أن يقع إلا لقوم سبقوه. يعني هو لما أراد يقوم عن التشهد الأول وإذا هم قاموا هم وشرعوا في القراءة قبل أن يستتم قائما، هذا بعيد. وهم إذا تعمدوا ذلك وسبقوا هذا السبق بطل الصلاة، لأنهم فعلوا محرما يتعلق بالعبادة. لكن إن وقعت عن جهل وصاروا سبقوا وكان الإمام مثلا ثقيلا لا يقوم إلا ببطء ثم شرعوا في القراءة، فهو إذا لم يكن انتصب قائما يجب عليه الرجوع. والحاصل أن من قام عن التشهد الأول فله حالات: الحال الأولى أن لا يستتم قائما فيلزمه الرجوع، وفي هذا الحال هل يلزمه سجود السهو أو لا يلزمه؟ نقول إن لم يقم قياما يفارق به حد القعود، إن لم يقم قياما يفارق به حد القعود فإنه لا سجود عليه، وإن قام قياما يخرج به عن حد القعود، وضبطه بعضهم بأن تفارق اليتاه عقبين فإنه يلزمه سجود السهو لأنه ترك لأنه زاد في الصلاة هذا متى؟ إذا كان لم يستتم قائما. وقيل إنه لا سهو عليه إذا رجع قبل أن يستتم قائما، لأن النهوض ليس ركنا مقصودا بنفسه، فإذا نهض لم يعتبر هذا زيادة فلا سجود عليه. الحالة الثانية أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة، ففي هذه الحال اختلف العلماء هل يحرم الرجوع أو يكره. المذهب أنه يكره ولا يحرم، وعليه فلو رجع لم تبطل صلاته. والقول الثاني أنه يحرم وعليه فلو رجع لبطلت صلاته. هذا متى؟ إذا استتم ولم يشرع. الحال الثالثة أن يشرع في القراءة بعد أن يستتم قائما، ففي هذه الحال لا يرجع، فإن رجع بطلت صلاته. كيف؟ نسخة؟ كيف؟ قبل شروعه، عندنا بعد شروعه. ها؟ رجع بعد شروعه. وقال قبل شروعه. رواه الإمام أحمد. فإن رجع بعد شروعه في القراءة. قبل. عندكم قبل؟ لا بعد. بعد شروعه. نعم. الراجح أنه إذا استتم قائما لا يرجع، وأن رجع عمدا وهو عالم بتحريم الرجوع بطل الصلاة، وإلا لم تبطل. النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي. أيضا هذه الفائدة العظيمة، إذا سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه، يعني كلام المؤلف يدل على أنه لا يقومون لأنه ترك واجبا فلا يتركونه معه، فيتشهدون لأنفسهم ويتابعونه، وفي هذه الحال في الغالب أنه سيتم الفاتحة قبل أن يقوم فيقومون. فإن قلنا بأن الفاتحة ليست واجبة على المأموم ركعوا معه وإن لم يقرأوا الفاتحة، وإذا قلنا بوجوبها لزمهم قراءتها ثم يستمرون في متابعته. الصواب أن الفاتحة ركن، ركن، وأنهم إذا قاموا في هذه الحال يلزمهم إتمام الفاتحة، لكن يسرعون فيها وكذلك يسرعون في الركوع ليدرك الإمام في السجود. النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. المشي واضح، والحك واضح، والتروح إنه يجلس مرة على رجل مرة على يقف مرة على رجل مرة على رجل أخرى. نعم. وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. من لهذا؟ سامح. ولا فرق بين العمد والسهو فيه، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشفع له سجود لذلك، وليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف، فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا. لهم أسئلة يا شيخ. لكن هذا النوع من الأفعال إذا دعت الضرورة إليه صار مباحا، لا يبطل الصلاة، بقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومن المعلوم أن الرجال إذا كانوا هاربين من عدوهم سوف تكثر حركاتهم، وكذلك لو صارعه سبع وهو في الصلاة واحتاج إلى عمل كثير، أو هاجمته حية واحتاج إلى عمل كثير، فإنه لا تبطل صلاته في هذه الحال، لأن هذه ضرورة تبيح المحرم. نعم عباس. قلنا شيخ الإمام إذا زاد ركعة في الصلاة وسبح به مأمون ولم يرجع فإنهم يفارقونه. لو قال قال شيخ يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به على أن يجب متابعة الإمام فيه، وقياسا على تصرف الشهود الأوسط. أعد السؤال. قلنا إن الإمام إذا زاد ركعة في الصلاة. ها؟ قلنا إن الإمام إذا زاد ركعة في الصلاة. نعم. فإن المأمومين يسبح به فإن لم يرجع يفارقونه. نعم. فلو قال قائل مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به. نعم. وقياسا على تصرف الشهود الأوسط. نعم. هم يتابعونه حتى في الزيادة. ما يصح. القياس لا يصح. لأنه في التشهد الأول تركوا شيئا ما زادوا، ثم تركوا واجبا، والواجب يسقط بالسهو. أي العموم إنما جعل يتم به فلا تختلفوا عليه، بين هذا. أما إذا تعدى الحدود فلا طاعة له، لا طاعة للمخلوق من أصل الخالق. ولا لو يصلي ست نقول تابعوه؟ ما يمكن. يجب على المأموم عدم المجاهدة. ولكن المستدل مستدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسة فتابعوا الصحابة رضي الله عليهم. نعم. اقرأ الحديث، اقرأ آخر حديث. لا لا، فقالوا أزيد في الصلاة فسموها زيادة، ووقت الرسول وقت تشريع، تحتمل الزيادة محتملة، ولهذا قالوا في قصة اليدين قالوا قصرت الصلاة. أما في وقتنا بعد موت الرسول لا يمكن، هم تابعوه جاهلين، وش يظنون؟ أن الصلاة صارت خمسة، لكن نحن الآن نعلم أن هذه الزيادة خمس، أن الخامس زائدة، ونعلم أن حكم الزيادة حرام. نعم. سبحوا به فلم يحدث الشهد الأول. إيش؟ سبحوا به فلم يحدث الشهد الأول. نعم. يتشهدون. إن كان بعد قيامه فهو ما يجوز يرجع. إذا كانوا يتشهدون؟ لا، يقومون معه. هذا إذا سبحوا به قبل القيام، قبل أن يستتم ولم يرجع، لأنه بهذه الحال يجب عليه الرجوع، فلا يكون لهم عذر في متابعته، لأن فعله حرام. ما عندك هذا؟ إن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشاهدوا لأنفسهم وتابعوا. النوع الثالث الأكل والشرب، متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت، لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة، وعنه لا يبطلهما اليسير والأولى أولى. وعنه لا يبطلهما اليسير، لا يبطلها، وعنه لا يبطلها اليسير والأولى أولى، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة، فسوي بين عمله وسهوه كالمشي. وعنه لا يبطل، لا تبطل رحمك الله. وعنه لا تبطل، لأنه سوى بين قليله وكثيره في العمد، فعفي عنه في السهو كالسلام، فعلى هذا يسجد له، لأنه تبطل الصلاة بعمده، وعفي عن سهوه فيسجد له كجنس الصلاة. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر. طيب، إذن الأكل والشرب ذكر المؤلف رحمه الله أنهما مبطلان للصلاة، وهذا صحيح. أولا لأنهما يحتاجان إلى عمل كثير في الغالب، وثانيا أنهما ينافيان الصلاة تماما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام. ولو كان الأكل لا يبطل الصلاة لقلنا إيش؟ صل وكل، صل وأنت تأكل. فلما قال لا صلاة في الطعام علم أن الأكل يبطل الصلاة، وهو واضح. لكن اليسير من الأكل، مثل إنسان معه حمصة وهو يصلي فأكله، أو فنجان شاهي مثلا بقي نصفه وخاف يبرد عليه قبل يسلم وشربه، نعم، فهل يبطلها أنا أو لا؟ يقول لا. وعنه لا يبطلها اليسير، أي لا يبطل النافلة. وأما الفريضة فيبطلها اليسير والكثير. وفصل بعضهم مفرقا بين الأكل والشرب، فقال الأكل مبطل للصلاة فرضها ونفلها كثيره وقليله، وأما الشرب فيسيره لا يبطل النفل ويبطل الفرض. وهذا هو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، وفرقوا بينهما بأنه روي عن الزبير بن عوام أو عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب في النافلة، وبأن النافلة أخف حكما من الفريضة، وبأن النافلة قد تطول فيحتاج الإنسان إلى الشرب اليسير فيها ولا سيما في أيام الصيف. والذي يظهر أنه لا فرق بين الصلاتين الفريضة والنافلة، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة، لأن إذ أن الأصل تساويهما في الأحكام. ولكن قد يقال إن الشيء اليسير الذي ينافي الصلاة الذي لا ينافي الصلاة لا يبطلها إذا كان سهوا، لأنه عمل يسير ولم يخرج الصلاة عن هيئتها وحقيقتها ووقع سهوا. فعلى هذا القول يفرق بين اليسير والكثير والسهم والعمد. نعم. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر. نعم. ما في سؤال يا شيخ؟ ما في سؤال؟ لا. طيب. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل، وإن بقي في فمه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تبطل صلاته. تفسر عندكم لم تبطل؟ نعم كلكم اجعلوها نسخة لم تفسد. كيف؟ طيب. لم تفسد صلاته لأنه لا يمكنه التحرز منه، وإن ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته لأنه عمل يسير ويكره، لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها، فإن لاكها فهو كالعمل وإن كثر أبطل. إن كثر فإن لاكها فهو كالعمل إن كثر أبطل وإلا فلا. هذه مسألة ما يكون في فمه ما يذوب كالسكر والحلاوة وما أشبه ذلك، حكمه كالأكل، حكمه كالأكل كما قال رحمه الله. وأما ما يبقى بين أسنانه من اللحم أو قشور التمر ويحس بطعمه فقط دون أن يكون له جرم ينزل إلى المعدة فإن هذا لا يضر، وذلك لمشقة التحرز منه. ولكن إذا كان ما بين أسنانه من لحم الإبل وابتلعه فإنه ينقض وضوءه وحينئذ تبطل صلاته لانتقاض الوضوء. ثم ذكر المؤلف ما لو ترك الإنسان في فمه لقمة لكنه لم يبتلعها، فما الحكم؟ يقول هذا لا يضر لكنها تشغل الإنسان في الواقع وتمنعه من إجادة القراءة، وهذا لا يقع اللهم إلا فيما لو أن شخصا وضع في فمه خبزة ثم قام يصلي فلما رآه صاحبه يريد أن يمضأها قال له لا تمضأها وتأكلها فتبطل صلاتك، فحينئذ يمسك عليها في فمه حتى يصلي. ولكن نقول إن هذا وإن كان لا يبطل الصلاة لكنه يكره، أقل أحواله الكراهة لأنه سوف يشغلك ويمنعك من أن تأتي بالحروف على وجهها، والحمد لله الأمر يسير، أخرجها من فمك، فإن كان مما يمكن تداركه فأنت سوف تداركه فيما بعد وإن كان مما لا يمكن انتهى وقته. طيب، فإن لاك يعني جعل يلوكها يديرها في فمه أو يمضغها، فهذا حكم العمل، إن كثر بطلت الصلاة به وإلا فلا. ومن هنا نعرف أن حركة اللسان في الفم لغير الكلام تعتبر من الحركة، يعني لا تظن أن الحركة هي حركة اليد فقط أو الرجل أو العين، حتى حركات اللسان، وأعظم من ذلك حركات القلب وانصرافه يمينا وشمالا، كما يوجد عند كثير من الناس إذا دخل في الصلاة سافر قلبه إلى أين؟ إلى البوسنة والهرسك، إلى أمريكا، إلى روسيا، أو إلى أقرب من هذا إلى الرياض مثلا وهو في القصيم، أو إلى مكة، أو يحضر دروس بعض المشايخ. نعم، هذا في قلبه فقط، كل هذا من الشيطان، نسأل الله يعيننا عليه ويعيذنا منه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي، القسم الثاني في باب الصلاة، في كتاب الصلاة، في باب سجود السهو. نعم، في باب سجود السهو. القسم الثاني النقص، وهو ثلاثة أنواع: أحدها ترك ركن كركوع أو سجود، فإن كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فله أربعة أحوال: أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل. أي أحدها، صواب التعبير هنا الفصيح أن يقال إحداها، لأن كما قلنا أولا حال مذكر لفظا مؤنث معنى. نعم، لا لا لا، الفقهاء رحمهم الله تساهلوا في هذا الشيء، والنسخة كلها عندكم، النسخة كلها أحدها. نعم، واللي صحها جزاه الله خير. إحداها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل، فتفصل الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل. الثاني ذكره قريبا من التسليم، يعني وما يصنع؟ يعيد الصلاة من أولها. نعم، الثاني ذكره قريبا من التسليم، فإن يأتي كأنه، الثاني ذكره قريبا من التسليم، فإنه يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها بطلت بتركه والشروع في غيرها، فصارت كالمتروكة. الثالث ذكر المتروك قبل الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته، فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم عندي فذكر فأذى طرف الصف السطر، والكاف والراء في أول صف. نعم، الله المستعان. فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام، وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس، لأنه لم يترك، ولو جلس لم يتركه بضمير. لأنه لم يترك، ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل، لأنه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض، كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو، فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً إلا أن يكون جاهلاً. الحال الرابع: ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى. الحال إيش؟ الصواب الحال الرابع، لكن عاد كما قلت لكم الفقهاء يتساهلون. الحال الرابعة: ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى، فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. بعد نعم صححها. وش عندهم كلكم؟ قبل نسخة واحدة. نعم نسخة واحدة. أنا عندي نسخة مقابلة. ايش لا لا لا ايش هو؟ لكن هذه قلت يعني النسخه مخالفه انها محققه. اللي شان قبل ولا بعد؟ قبل السلام. على كل حال القاعده التي اصلناها من قبل يقتضى ان يكون بعد السلام، لان هذا فيه زياده وهي عندي بعد السلام. حطوها نسخه. وإن ترك ركنين من ركعتين. طيب نعم السابقة الأولى رجع بعد شروعها. كيف؟ السابقة ما في شيء. طيب كل ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة فهو صحيح، إلا الحال الرابعة إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فالصواب أنه يرجع ما لم يصل إلى المتروك في الركعة الثانية، فإن وصل إلى المتروك في الركعة الثانية قامت الثانية ومقام الأولى التي ترك منها هذا. واضح؟ ففي المثال الذي ذكر لو قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية، لو قام حتى شرع في القراءة، فعلى كلام المؤلف تكون هذه الركعة الثالثة هي الثانية، وعلى القول الذي اخترناه نقول يرجع ويجلس للفصل جلسة الفصل وهي جلسة بين السجدتين ويسجد ثم يجلس بالتشهد ثم يكمل صلاته. ووجه ذلك أن ما فعله قبل أن يسجد السجدة الثانية فعله في غير محله، فإذا فعله في غير محله وذكر وجب عليه أن يرجع ولا يستمر في الزيادة، ولا يمكن أن نبطل الركعة التي ترك منها هذه السجدة لأنه لا وجه لإبطالها. وعلى كلام المؤلف نبطلها وتكون ركعة ثانية بدلا عنها. فعلى رأينا نقول حتى لو ركع ولم يذكر أنه نسي السجود إلا بعد أن قال سمع الله لمن حمده، نقول له ارجع فاجلس للفصل ثم اسجد ثم استمر. نعم جاء في أسئلة. نعم الحالة الثانية الثاني ذكره قريبا من التسليم. نعم صحيح. لا في قول انه اذا تركه من الركعة الأخيرة من الأخيرة فقط، هو الصحيح ايضا انه اذا كان المتروك من الركعة الأخيرة فهو يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسلم. يعني إذا ترك واجب العمدة نعم تبقى صلاة إذا يكون جهل. إيه فلا ترك. ماذا ترتب عليك؟ ما ترتب على الشيء يكون بأنه صحيح. يعني ترك ركنا ترك ركن وشرع في القراءة ثم رجع عليه بعد الشروع في القراءة جهلا منه فصلاته صحيحة. الواجب ما هو الركن، الواجب إذا تركه نسيانا كفاه سجود السهو ولا يرجع إليه. من اللي قائم؟ يعني هو خلف الإمام. طيب إذا فاته شيء من أجل النعاس أو شبهه يأتي به ويلحق الإمام. لا ما يستسهل لأنه إلا إذا فاته شيء. كيف فاته شيء؟ ثلاثة يا شيخ. طيب كيف؟ مين بارحة؟ كيف؟ هل ثاني إذا كانوا قريبا من التسليم؟ لا يأتي بركعة ويتشاهد ويسلم. لا بد. نعم. إيش؟ إذا كان إيش؟ نعم. ركعة ثانية. هو الآن لما انتهى من الصلاة ذكر أنه ترك في الركعة الثانية ركن. نقول صارت الثالثة مكانه وصارت الرابعة مكان الثالثة فيأتي هو الآن يأتي برابعة ويتشهد ويسجد السهو ويسلم ويسجد السهو بعد السلام. وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما، فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة سجد سجدة تصح له الركعة الرابعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو، وعنه أن صلاته تبطل لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال ثم تشهد وسجد للسهو، فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة سم. نعم سم. أقول اسم. فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها ليلزمه ركعة. وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا ليأتي بعده ليأتي به ثم بما بعده كي لا يخرج من الصلاة غلا كي لا يخرج من الصلاة على شك. النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه، وإن تركه سهواً سجد للسهو قبل السلام لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم لما روى لما روى إيه اقرأ لما روى عبد الله بن مالك بن بحينة خطأ نعم خطأ لما روى عبد الله بن مالك نعم ابن بحينة خطأ نعم خطأ طيب وافقت نعم أوافق على الخطأ لكني ما أعرف أين هو. كيف؟ أقول أوافق على الخطأ لكني لا أعلم أين هو. ابن بحينة ضم ابن الثاني اقرأ اقرأ عبد الله بن مالك بن مالك ابن بحينة صحيح لماذا؟ لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة لأن بحينة ما هي جده بحينة أمه، فيكون هذا الرجل مكنن بكنيتين بكنية أبيه وكنية أمه، ولهذا ينون أيضا مالك فيقال ابن مالك ابن بحينة، وأيضا يجعل همزة الوصل ابن همزة ابن بين مالك وبين ابن بحينة وش إعراب الإذن هذه؟ ونظير ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول، تقول عبد الله ابن أبي ابن سلول لأن سلول أمه. وش إعراب الإذن؟ والحاصل أن ابن الثانية إذا كانت مضافة إلى الجر فهي كما قلتم تكون بالجر ويكون الأول غير منول، وإن كانت مضافة إلى الأم فكما سمعتم يعني تختلف عن الأولى من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تنوين الاسم الذي قبلها، والثاني أنه يعرب بإعراب الاسم الأول، والثالث أنه يوضع بينه وبين الاسم الذي قبله همزة الوصل. نعم هذا خطأ، لازم يكتب همزة الوصل. مثل عبد الله ابن عمر ايش ابن الخطاب، عبد الله بن عمر ابن الخطاب، لكن عبد الله ابن مالك ابن بحيره. نعم لكن شيخ ما عرفت اعرابه الى الحين. ابن على الرفع. ابن بدل بدل ثاني مثل ابن مالك. نعم لما روى عبد الله بن مالك من ذكروا الفروق ثلاثه وعرفتموها الان. نعم لما روى عبد الله بن مالك بن محينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، متفق عليه. ثم سلم قبل أن يسلم ثم سلم. قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات. وإن ذكر التشهد قبل أن فثبت بهذا بالخبر تدا ولا عندكم هذا فثبت هذا بالخبر والمحقق. الشيخ سقط مني ثلاث صفحات من شو محققك يا شيخ؟ هذه أوراق سقط من 124 إلى 197. أنتم تقرؤون وأنا من 100 وكم؟ من صفحة 194 إلى صفحة 197، يعني ثلاث صفحات. تبي مهم يمكن في أحيانا يقلبون الملزمة. ها؟ إيه صح ما شاء الله. موجودة. أي يعني يقلبونه. طيب شو يقول؟ ثبت هذا بالخبر. ثبت هذا بالخبر. أي كل اللي عندكم. كلما كان اختلاف وجدت أن نسختي مثل نسختي. أي نعم فثبت هذا بالخبر. وقصنا عليه أقرأ وقسنا عليه سائر الواجبات. وإن ذكر التشهد قبل أن هذه مسألة دائما يقولون لا قياس في العبادات وأحيانا يقيسون، وهذا يوجب الإشكال. فنقول أولا هذه القاعدة ليست مضطردة، وثانيا أن مرادهم بالقياس الممنوع في العبادات أن تقيس عبادة أصلا على عبادة أخرى. وأما قياس واجب في عبادة أو صفة في عبادة أو ما أشبه ذلك فإن الفقهاء يستعملونها كثيرا. فمثلا قالوا تجب التسمية في التيمم عن الحدث الأصغر كما تجب التسمية في الوضوء قياسا، وقالوا تجب التسمية عند الغسل كما تجب عند الوضوء قياسا أيضا. وهذا كثير. ومن هذه المسألة الآن، هذه المسألة لم ترد بترك النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة أو تسميعا، إنما هو بترك التشهد الأول، فقاسوا عليه بقية الواجبات، وهو قياس جلي ما في إشكال، لأن الحكم واحد. كل الواجبات إذا ترك الإنسان عمدا بطل صلاته، فإذا تركها سهوا فينبغي أن يقاس ما لم يرد به النص على ما ورد به النص، ونقول إذا تركه سهوا وجب عليه السجود السهو. نعم. في أسئلة. اقرأ. في أسئلة أقول. في أسئلة ما في أسئلة. طيب. نعم. لما قال وعنه أن صلاته تفضل أربع سجدات. نعم. في أربع ركعات. نعم. صحيح صحيح. والله إذا نظرنا إلى العفو عن السهو قلنا لا فرق بين القليل والكثير، وإذا نظرنا إلى أن هذا سيغير الصلاة تغييرا فاحشا، قلنا أن القول بأنه يستأنف الصلاة أقرب، ولا شك أنه إذا استأنف الصلاة فهو أحوط، يستأنف الصلاة فإنه أحوط لا شك. لا يستأنف تكبيرة إحرام جديدة. نعم. أي مسألة؟ مسألة ما إذا قامت الإمام ركعتين وترك التشهد الأول، أنه إذا سبح به ركعتان فلم يجلس وجب على المؤمن الجلوس. ما قلنا أبدا، قلنا إذا قام إلى خامسة مثلا إلى زائدة. قلنا لهذا الشيخ سجلت ولو كرت قبل قيامه ايش؟ اي نعم نعم، هذا سبحوا به قبل قيامه، ما هو اذا قام سبحوا به قبل قيامه، لانه قبل قيامه يلزمه الرجوع، فاذا لم يلزمه الرجوع فاذا لزمه الرجوع ولم يرجع بطل الصلاه. ولهذا قالوا ان المأمومين، قاله صاحب الكافي، إن المؤمنين يتشهدون ثم يتابعونه. إذا قلنا البطل على مسألة الثانية، ما إذا لم يقم يعني قد يكتم القيام، ثم سبحوا به ولم يرجع. إذا سبحوا به قبل أن يستتم قائما ولم يرجع، فصاحب الكافي قال إنهم يتشهدون ويتابعونه. والصواب أنا ذكرت لكم في ذاك اليوم أن هذه المسألة ما رأيناها إلا في الكافي، وتحتاج إلى نظر. أنا حديث الصحفة إن إذا قام ما يرجع لنا. نعم. هذا ما يدل على أنه ما يرجع. كيف؟ هذا قبل أن يقوم، قبل أن يستتم قائما. إذا نبهوه قبل أن يستتم قائما. كيف موضع أنا؟ لا، فرق إذا استتم قائما أو لم يستتم. بس غير واضحة شيء. طيب وش اللي فاهم أنت؟ أنا فهمت أن إذا قام التشهد. إذا قام الإمام يعني ما تشاهد الشهادة الأول. نعم. أولا هل عرفت أصل المسألة بدون ذكر الإمام؟ رجل يصلي وحده وترك الشهادة الأول وقام حتى استتم قائما. نعم. ها ما تقول؟ الذي ورد في الحديث ما تقول أنت الآن؟ ليس لي قول أنا أقول. ها؟ ليس لي قول أنا أقول. ليس كذا ليس كذا، يعني ما فهمت الآن؟ لا فهمت. طيب وش فهمت الآن؟ يسكن. إذا قام لا ولا أرجع وعليه زين لا بأس، إذا لم يستتم قائما ورجع أيضا على سجود بعد السلام. ما ذكرنا في هذا تفصيل؟ قلنا أن بعض العلماء يقول إذا خرج عن حد الجلوس بأن فارقت اليتاه عقبيه وجب عليه سجود السهو مع الرجوع، وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه سجود السهو، ظاهر الحديث عن المغيرة أنه لا يجب عليه سجود السهو. فهمت الآن؟ بقينا في الإمام. الإمام إذا سبحوا به بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع، وتجب عليهم متابعته، عليهم متابعته لحديث عبد الله بن مالك بن محينة. وإن سبحوا به قبل أن يستتم قائما ولم يرجع جلسهم ثم تابعوا. هذا الذي ذكر في الكافي، وقلنا أننا لم نره لغيره حسب علمنا. الصواب الشيخ يعني خلاص المسألة يتابعونه. نعم. خلاص المسألة. ما قلنا يحتاج المسألة إلى نظر. أحد أخطاء المسألة. لا يتابعونه. فاستدل عليه في حديث النبي في حديث النبي وقلت أن ذاك زمن تشريف. والآن نحن نعلم. لا لا. ما هذا في الخامسة في حديث عبد الله بن مسعود. في حديث عبد الله بن مسعود قلنا إذا قام إلى الخامسة لا يتابعون ما دام متيقن أنفسهم أنه قام إلى الخامسة. نعم. شيخ هذا الذي قلت لم أعلم ذكره إلا الكافي، ذكره شمس الحق العظيم الأبادي في نفس في شرحه لحديث المغيرة بن شعبة. هذا ما رجعت إليه، أنا رجعت كلام فقهاء. وعزاه كذلك إلى شوكاني إنهم يجلسون ولا تب أنه إذا يقول إذا لم تفارق إليته الأرض فعليهم أن لا يتابعونه، يعني إذا لم يستتم مقائمه. إذا لم يستتم مقائمه وسبحوا به ولم يقوم. يعني المرجع جلس. إذا هذا يزيد كلام الكافي قوة. أخذنا ثلاثة. هذا سؤال هذا؟ إيه. أنا هذا ليس سؤال. نعتبره سؤال. المقصود إنه يشغل وقت. نعم. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب، وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك، ولما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو، رواه أبو داود. إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس فليجلس. وهذا أيضا فليجلس عندنا ألف واللام في طرف الصف ويجلس في أول الصف. نعم كيف فليجلس فلام أمر. نعم فليجلس كيف؟ إيه مصور إيه لام أمر، لكن أنا بعلمكم القاعدة صاحبنا هذا. نعم كيف؟ عندنا بعدها مسجد. إيه في عندكم سقط. فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجد السهو أو يسجد سجد السهو. عندك كذا؟ طيب عندكم فليجلس، فإن استتم قائما نطم من أوله. إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. فإن استتم قائما لم يجلس ويسجد سجدة السهو. عندكم مظنة؟ طيب ما يخالف. خرجت هذا الحديث من أبي داود ولفظه فيه خلاف، هل تحب أن نقرأها أو شيء؟ لا خرجه وأعطني بدر الدرس الثاني إن شاء الله. خلاص. نعم. أنه لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما لم يجلس ويسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود. وقال أصحابنا: وإن رجع في هذه الحال لم تفسد صلاته، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، لأنه لو رجع للركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعا في صلاته، وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحب أن أنبه إلى أني قد عزوت شيئا وأخطأت في العزو، فمثلا يعني أنبه إلى ما وقع لي في عزو ما جاء في الكافي من ذكر مسألة قيام الإمام بعد الثانية دون التشهد وتسبيح المأمومين به، عزوت إلى عون المعبود، والذي في عون المعبود قوله أي شمس الحق العبادي. وأما إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود بقوله في الحديث: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، كذا في ليل الأوتار. انتهى كلامه، وليس في مسألة تسبيح المأمومين به، ولهذا أحدثت التنبيه. وأما بالنسبة للحديث السابق، أنتم فاهمين هذا؟ فاهمين الموضوع؟ الموضوع ذكر في الكافي أنه إذا لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع، فإن نبهه المأمومون ولم يرجع جلس. وقلت لك في أثناء الدرس أن هذا لم أجده لغيره، نعم، لكنه وجيه لأن الإمام ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه، نعم. ويحتمل أن يقال إذا ترك ما يجب عليه فهل نجزم أن الرجل متعمد حتى تبطل صلاته؟ وقلنا هذه المسألة ما رأيناها لغيره وتحتاج إلى تحرير. فالأخ كمال ذاك اليوم قال إن فيه شارح أبي داود إنه تكلم عن المسألة وتبين إنه لم يتكلم عنها. هذا المبدع قال وقيل مثال يقول ها؟ المبدع ذاك رواية ثانية إيه؟ مثال يقول من الأصل أحد أصلا لكن ذكرها صاحب المجموعة النووي. نعم ذكرها. نعم. وماذا قال فيها؟ المجلد الرابع. ماذا قال فيها؟ بخلاف ما قال صاحب الكافي. بخلاف ما قال صاحب. ماذا قال؟ أعطنيها. أقرأها لك. إيه اقرأ. قال رحمه الله: والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بتركه. وش اللي قبله؟ قال الشيخ أبو حامد وغيره: ويكون سجود السهو هنا لزيادة ونقص، لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه، وإن عاد جاهلا بتحريمه فوجهان حكاهما البغوي وغيره. قالوا: أصحهما أنه كالناس لأنه يخفى على العوام، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره. والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم، هذا حكم المنفرد والإمام في معناه، فلا يجوز والإمام في معناه، فلا يجوز العود بعد الانتصاب، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد، فإن فعل بطلت صلاته، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا. هذا غير المسألة، هذه بعد انتصاب، والمسألة بالكافي قبل أن ينتصب. حتى بعد قبل الانتصاب ذكر الشيء. هات. الشيخ ملك ثم نجدها. ها؟ من النص. ها؟ ولا تخلينا نبحث عليها؟ طيب ابحث نبدأ. طيب يعني تخريج. أيه. طيب هات. الشيخ ذكرت لي بالنسبة للحديث المغيرة بن شعبة قلت لي ابحث في مسألة التسليم قبل الإمام وغيره. جميع الروايات أو كل الروايات فيها أنه سلم ثم سجد سجود السهو إلا رواية إبراهيم بن طهمان وهي عند الدارقطني فإنه قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس إلى رواية إبراهيم بن طهمان. ما تنافي ما غيره. طيب وأما تخريج الحديث الحديث أولا في صفحة 167 في السطر الرابع المهم عندي في 195 وأما النسخة التي عنده فهي في السطر الرابع في صفحة 167 الحديث أنه صلى عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما جلس فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أبو داود. نعم التخريج أخرجه الإمام أبو داود في سننه باب من نسي أن يتشهد وهو بس جالس. مش موجود وغيره. قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث وقال المنذري وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده جابر الجعفي ولا يحتج به قال عنه في التقريب ضعيف رافضي من الخامسة ولكن أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل وقيس وإن كان سيء الحفظ فقد تابعه إبراهيم الطهمان عن ابن شبيل بنحو هذا الحديث وقال الشيخ الألباني هذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد أخرجه البيهقي هذا الكلام بعد كلام الشيخ وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى واستشهد به في كتابه معرفة السنن والآثار وقال الشيخ رشيد كسروي أخرجه الدارقطني في السنن واحد مجلد الأول 378 وعبد الرزاق في المصنف حديث 3483 والتبريزي في مشكات المصابيح 1020 حديث 1020 والألباني في الصحيحة مجلد الأول وقد تقدم تخريج حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة وبيان طرقه وهو بمعنى هذا الحديث وهذا مما يزيد في صحته ويقويه. طيب إذن قال اختلاف في صحته نعم اختلاف في صحته ويمكن أن يقال إنه حسن. في غيره؟ نعم عنده حديث عنده السابق. بعد؟ ذكرته حديث السابق في حديث عنده ثاني هو من؟ الحديث نفسه من غيره وحديث ثاني برضه من هو؟ هو من تمشي هو هو يا شيخ انت هو نفسه يا خلاص توكل على السم وين وقفنا؟ النوع الثالث ترك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي النوع الثالث ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه لأنه شرع للجبر فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود لأنه يمكن التحرز منه وإن كان من سنن الأقوال ففيه روايتان أحدهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال والثانية يسن لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. القسم الثالث الشك وفيه ثلاث مسائل إحداهن شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات أنا عندي ثلاثة روايات نعم عندي ثلاثة روايات بالضمير ففيه ثلاث روايات إحداهن يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما, وليتم ما عليه. عندكم ثلاث روايات؟ ثلاثة، لا ثلاث روايات بدون تعب. فليتحرى الصواب وليتم ما عليه، ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم ما عليه، فليتم عليه نشطب ما يشمع مع زائد ها؟ لا فليتم، فليتحرى الصواب فليتم عليه. وللبخاري بعد كمال الله يهديك، لا تسرع عنا، لا ابحث ابحث المسألة، ما هو بدا وقت البحث. سبحان الله. فليتم ما عليه ولا فليتم عليه؟ وفي القسم الثالث الشك، وفيه ثلاث مسائل إحداهن شك في الحديث. الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه، وليتم عليه، وكتب في الأصل فليتم. هو على كل حال فليتم عليه في إطاء، يعني في طبعة ما عليه، يعني في نسخ في اختلاف. لا غلط غلط، المهم ما هذه زائدة. نعم إيه يشطب عليه، يشطبنا إيه تغير المعنى، فليتحرى الصواب فليتم عليه، أي على الصواب الذي تحرى. نعم. فليتم ما عليه ثم يسجد. فليتم عليه. اشطب ما. شطبتها. فليتم عليه ثم ليسجد السجدتين، متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم. الثانية بنى على اليقين، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية يبني على اليقين. الثانية يبني على اليقين. نعم يبني على اليقين، هذا الصواب. لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فلي أم لا أم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. والرواية الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين، لأن للإمام من يذكره إن غلط. فلا أنا نسخة، لأن الإمام له من ينبهه، من يذكره. أنتم عندكم لأن للإمام من ينبهه، من يذكره. نسخة ثانية لأن الإمام له من ينبهه. إيه لا من يذكره. ها؟ لكن أنت عندكم لأن للإمام من يذكره، واللي عندي لأن الإمام له من يذكره. لأن الإمام له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك، والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ، وليس له من يذكره فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها، وهذا ظاهر المذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في النوع الثالث من الزيادة والترك، النوع الثالث ترك سنة، فهذا كما قال المؤلف لا يجب له السجود، لأن السجود إنما يجب لما يبطل تعمده الصلاة، ومعلوم أن ترك السنن لا يبطل الصلاة، لكن هل يسن له السجود؟ ينبغي أن يقال إن كان من عادته أن يفعل، إن كان من عادته أن يفعل هذه السنة ونسيها سجد، وإن لم يكن من عادته أن يفعل فلا يسجد، لأنه لو ذكر لم يفعلها. وكذلك يقال في الترك. أما الزيادة فإنه سبق أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له سجود السهو. المسألة الثانية مسألة الشك، والشك ذكر المؤلف رحمه الله أن فيه ثلاث روايات. الأولى يبني على اليقين بكل حال، والثانية يبني على الظن، والثالثة يفرق بين الإمام وغيره. فالإمام يبني على الظن أو على غالب ظنه، والمنفرد يبني على اليقين. قال المؤلف إن هذا ظاهر المذهب، ولكن المذهب عند المتأخرين أنه يبني على اليقين مطلقا، أنه يبني على اليقين مطلقا. والصواب أن يقال يؤخذ بما دلت عليه السنة، فإذا كان عنده ظن غالب أخذ به، وإن تساوى عنده الأمران بنى على اليقين، وهو ظاهر من لفظ الحديث. إذا شك أحدكم، حديث الأول حديث ابن مسعود، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. وكلمة فليتحرى تدل على أن عنده ظنا، لأن من ليس عنده ظن فإنه لا يتحرى. فإذا كان عنده ظن غالب عمل به، سواء في الزيادة أو في النقص. وإن لم يكن عنده ظن عمل باليقين وهو الأقل. مثال الأول، شك رجل هل هذه الركعة هي الثالثة أو الثانية، وغلب على ظنها أنها الثالثة، فماذا يصنع؟ يجعلها الثالثة ويأتي برابعة فقط. لم يغلب على ظنها أنها الثالثة يجعلها الثانية. هذا هو الذي دلت عليه، دل عليه حديث أبي سعيد وحديث مسعود. بقي بحث آخر في الموضوع، متى يسجد للسهو؟ هل هو قبل الصلاة، قبل السلام أو بعده؟ نقول أما في الحال الأولى، أي في حال بنائه على غالب ظنه، فإنه يسجد بعد السلام، وأما في الثانية فيسجد قبل السلام. الثانية ما هي؟ إذا تردد بدون غلبة ظن. وهذا أيضا يدل عليه الحديثان، حديث مسعود اسمع يقول فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، ومعلوم أنه لا يتم الإتمام عليه إلا إذا سلم. وللبخاري بعد التسليم وهو صريح في أنه يسجد بعد السلام. أما الثاني حديث أبي سعيد فإنه قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. فصار الآن لنا في هذه المسألة نظران في الشك. أولا، هل يبني على اليقين مطلقا أم على غلبة ظنه مطلقا، أم يفرق بين الإمام وغيره؟ في المسألة عن الإمام أحمد ثلاث روايات، والصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان لديه غلبة ظن بنى على غالب ظنه، سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد. الإمام والمنفرد واضح، المأموم كيف يبني على غالب ظنه؟ يشك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وإذا شك هذا الشك معناه أنه تردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، أو يدخل مع الإمام والإمام راكع ثم يرفع رأسه الإمام ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يدري هل أدرك الإمام في الركوع أم أن الإمام رفع قبله، فنقول إن كان عند الشاك غلبة ظن فليبني على غلبة ظنه ويسجد بعد السلام، كما دل عليه حديث من؟ حديث من؟ حديث ابن مسعود ما يعرفه إلا قليل وهو بين أيدينا سبحان الله. وإذا كان ليس عنده غلبة ظن بنى على اليقين ويسجد قبل السلام، كما دل عليه حديث أبي سعيد. ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، لأن التفصيل في أو التفريق بين حالة غلبة الظن أو الشك والتردد ظاهر في الحديثين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه إذا غلب على ظنه يكون السجود بعد السلام، وإذا كان شاكا بدون غلبة الظن يكون قبل السلام؟ قلنا الحكمة ظاهرة، لأنه إذا بنى على غالب ظنه فقد اتقى الله ما استطاع، والعبادة في حقه تامة، فلا ينبغي أن يدخل في الصلاة سجودا زائدا، فلهذا صار السجود بعد السلام. أما إذا تردد بدون ترجيح فإن هذا الشك ينقص الصلاة، وهو سيبني على اليقين، وإذا بنى على اليقين فقد احتاط. وإذا كان ينقص الصلاة كان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن تنتهي صلاته، كما لو ترك التشهد الأول ناسيا فإنه يسجد متى؟ قبل السلام، جبرا للصلاة قبل انتهائها. فالحكمة في هذا واضحة. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم، قال إن كان صلى خمسا في مسألة الشك بدون ترجيح شفعنا صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. ينبني على هذا التعليل ما لو تيقن أنه مصيب فيما فعل، هل عليه السجود أو لا؟ يعني بنى على اليقين وتبين له قبل أن يسلم أنه مصيب فيما فعل، فهل يلزمه السجود؟ نعم. فاهمين ولا ما؟ نعم. مثال ذلك شك في صلاة الظهر، هل صلى ثلاثا أو أربعا بدون ترجيح؟ ماذا نقول له؟ اجعلها ثلاثة. جعلها ثلاثة. ولما جلس للتشهد الأخير تبين له أنه لم يزد في الصلاة وأن فعله صواب، فهل عليه السجود أو لا؟ ننظر الحديث، إن كان صلى خمسة شفعنا صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. فبعض العلماء قال لا يسجد، إذا تبين أنه مصيب فيما فعله فإنه لا يسجد، لأن سجود السهو جبر للنقص وقد تبين أن لا نقص، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه إذا تبين أنه مصيب فيما فعل فلا سجود عليه. والقول الثاني عليه السجود، ووجهه أنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فكان لا بد من جبر هذا النقص، لأنه حينما أتى بالثالثة مثلا فهو إيش؟ شاك. وكذلك إذا قدرنا أنه لم يزد وأنه ترجع عنده أنه كاملة، نقول هذا التردد الذي حصل يجبر للسجود السهو، ولكنه يكون السجود بعد السلام. والاحتياط أن يسجد، الاحتياط أن يسجد، وإن ترك لم نقل إنه آثم، لأن الدليل ليس ظاهرا فيه. نعم. ترك الافعال المسنونه علل بعله قال انه لانه يمكن التحرز منه. وفي الاقوال استدل الدليل العام يا شيخ اذا نسي احدكم فليس سجدتين. تفرق الدليل والتعليل اقول لا التعليل عليل التعليل عليل تعليل عليل معناه يمكن التحرز منه. اقول نقول يمكن التحرز منه إذا استحضر الإنسان أنه في صلاة يمكن أن يتحرز منه. القول. إيه نعم. والقول كذلك أيضا. لا القول نفس الشيء. لكن السجود ليس بواجب في الأمرين. نعم. بالنسبة جلس مع المأموم مع الإمام في التشهد الأخير فترك نسي المأموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الإمام وسلم معه فهل يلزم؟ إذا قلنا بأن الصلاة على النبي ركن وجب عليه أن يعود في صلاته ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يسلم ويسجد السهو بعد السلام. وإذا قلنا أنها سنة وليست بركن فلا حاجة أن أرجع. وإذا قلنا أنها واجب فلا حاجة أن أرجع لكن عليه سجود السهو لترك الواجب. إذا سجد جيد إذا سجد فهو جيد. الذي يسجد قبل السلام ثم يقوم هل يعيد التشهد وصلاة السلام؟ كيف؟ الذي يسجد قبل السلام. أي نعم. انتظر السلام فسجد سجدتين بالنقص. طيب. ثم قام هل يتشهد؟ قام إلى وين؟ يعني رفع رأسه السجود. طيب. هل له يعني أن يتشهد ثم يصلي ثم يصلي مرة ثانية؟ لا. إذا كان السجود قبل السلام ما في إشكال. لأنه سوف يسجد بعد انتهاء التشهد وقبل السلام. لكن إذا كان السجود بعد السلام ففيه قولان للعلماء منهم من قال لا تشهد عليه وهو الصحيح ومنهم من قال عليه التشهد. نحن قال بيش كيف؟ قول الذي قلت ما؟ ثانية سمعت أن الحناف قالت إيش؟ أنهم يقرؤون في سبيل النقص يقرؤون التشهد والصلاة. ضعيف ولا بلا تردوا. نعم ثلاثة أخذنا ثلاثة. نعم. المسألة الثانية شك في ركن الصلاة فحكمه شك في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لأن الأصل عدمه. المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب ففيه وجهان أحدهما لا سجود عليه. أحدهما لا سجود عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. الثاني أنه إن شك في زيادة لم يسجد لأن الأصل عدمها وإن شك في ترك واجب لزمه السجود لأن الأصل عدم. صح يا شيخ؟ نعم. لأن الأصل عدم وإنما يؤثر عدمه الشك عدمه ضمير. الشيخ قال هنا عدم وهو خطأ واضح إن عدم خطأ واضح قال عدمه عدمه لأن الأصل عدمه وإنما يؤثر الشك. ليش تعلق على شيء صح؟ أنا بعد ما رفعت يدي لا ما حاجة إذا صح لا ما حاجة. وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه لأن الظاهر الإتيان لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع لأن ذلك يكثر فيشك. لأن الظاهر كذا إيه؟ أنا عندي لأن ثم همزة الوصل في طرف الصف السطر والظاهر في أول الصف. نعم. الغريب يا شيخ أن الكمبيوترات التي لا تفقه ترتب الكلام. بس الظاهر أن هذا ما عنده قاعدة ملائية اللي كتبه. نعم. لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع لأن ذلك يكثر. ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه فسقط وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها. واضح المسألة الثالثة، شك فيما يوجب السجود، سجود السهو، من زيادة أو ترك واجب، ففيه وجهان: أحدهما لا سجود عليه لأن الأصل عدم وجوب فلا تجب بالشك، وهذا في الزيادة واضح أنه لا سجود عليه لأن الأصل عدمها. مثال ذلك وقت الشهود الأخير الآن، شك هل صلى خمسا أو هذه هي الرابعة، نقول لا سجود عليه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة فلا يلتفت لهذا الشك. يستثنى من هذا ما إذا شك في الزيادة وقت فعلها، يعني في الركعة الأخيرة شك هذه الخامسة أو رابعة، وقد سبق قبل قليل، فإنه يجب عليه سجود السهو لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها. انتبهوا. المسألة الثانية، شك في ترك واجب، قال لا أدري هل أنا تشهدت التشهد الأول أم لا، فيقول المؤلف لا سجود عليه، لا سجود عليه. فيه وجهان، يقول أحدهم لا سجود عليه. لماذا؟ يقول لأنه شك في سبب وجوب، لأنه شك في وجود سبب الوجوب والأصل عدمه، فترك التشهد الأول سبب لوجوب سجود السهو، وهو الآن شك هل وجد هذا السبب أم لا والأصل عدمه. وعلى هذا إذا شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، نقول لا شيء عليك ما لم تتيقن أنك تركته. لماذا؟ لأنه شك في وجود سبب الوجوب والأصل عدمه. وقيل بل عليه السجود، عليه أن يسجد. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم فعل الواجب، الأصل عدم فعل الواجب، فيلزمه أن يسجد للسهو. والمثال هو ما ذكرناه الآن، شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، نقول يجب عليك سجود السهو. لماذا؟ لأن الأصل عدم فعله، لأن الأصل عدم فعلها، الأصل عدم التشهد، فيلزم. طيب، والصحيح المسألة الثانية أنه يلزمه السجود إذا شك هل تشهد التشهد الأول أو لا، فإنه يلزمه أن يسجد لأن الأصل إيش؟ عدم الفعل، وهذا واضح. في أيضا نبه المؤلف رحمه الله، إذا شك بعد السلام فإنه لا يلتفت لهذا الشك لأنه شك بعد فراغ العبادة، ولو فتح فلا يلتفت إليه، إذ أن الأصل وقوع العبادة على وجه صحيح سليم. ولأننا لو فتحنا هذا الباب لم فتح باب الوسواس، وصار كل إنسان ينتهي من عبادة يشك هل أتمها أم لم يتمها، فكان قطع الباب سد الباب أولى. ولأنه يقول المؤلف يكثر فيشق الرجوع إليه فسقط، يكثر عند من؟ عند الموسوسين. الموسوس صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من عبادة قال لعلي ناقص. نعم. فصل. وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا كجبرانات الحج وجميعه. طيب هذه قاعدة، سجود السهو لما يبطل عمده والصلاة واجب، هذه القاعدة، لكن بشرط أن يكون من جنس الصلاة، أما إذا كان من غير جنسها كالكلام والأكل وما أشبه ذلك فهذا لا يبحث فيه في سجود السهو، وإنما يبحث فيه في صحة الصلاة أو بطلانه. فقول لما يبطل عمده هذا وإن كان عاما لكن يراد به ما كان من جنس الصلاة، مثل ركوع، سجود، قيام، قعود، ترك ركن، ترك واجب وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يجب السجود له. أما ما لا يبطل عمده الصلاة فلا يجب السجود له، مثل السنن. السنن لو تعمد الإنسان تركها فصلاة صحيحة، أو رفع يديه في غير موضع الرفع، أو تشهد في غير موضع التشهد لكن بدون جلوس، مثل جلس لقول رب اغفر لي فتشهد ناسيا ثم ذكر فقال رب اغفر، فهذا لا يجب السجود، لكن فيه خلاف السابق. نعم. وجميعه قبل السلام لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها إلا في ثلاثة مواضع: أحدها إذا سلم من نقصان، إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحد